بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعده، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو الطرق الحكميه في السياسه الشرعيه لابن القيم الجوزيه رحمه الله تعالى. فصل: حذاق الحكام والولاه. ولم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات، فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها ولا إقرارا. وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم، طبعا ابن القيم بيبني كتابه كله على معنى البينة، وقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أن معنى البينة معنى المتسع، فإنه يفوق الشهادة والإقرار إلى الأمارات والقرائن والأحوال والمناطات. فالبينة كل ما يبين الحق، كل ما يبين الحق. واحد يجلس معك الآن مثلا يقول مثلا الشيخ فلان هذا عنده هذا صاحب، هذا رئيس عصابة، هذا كذا، هذا سيء، هذا يسرق. ثم إذا خرج بعد ذلك قال هذا رجل من علماء الجرح والتعديل، هذا كذا، هذا كذا، هل تشك في أن هذا الرجل إنه هو جبان عن الصدع بالحق؟ هذا جبان عن صدع بالحق. ولا تقول هذا علم وهذا علم، لا، العلم واحد. لم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات، فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها ولا إقرارا. وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم كيف تحملوا الشهادة وأين تحملوه. يعني مثلا جاء شاهدان يشهدان بأن فلانا قتل فلانا، فارتاب الرجل في ذلك الحاكم يفرق الشهود ويأتي بهذا وحده ويقول أنت كيف رأيته قتل، ما صفة القتل، يقول كذا وكذا وكذا، وبعدين يحبسه يجيب الثاني كيف رأيته قتل، قال رأيته كذا وكذا وكذا وكذا، ويورد من الأسئلة ما يتيقن من أنهما لا يكذبان ولا يهمان، وذلك واجب عليه. ليس إذا جاءنا رجلان الآن يقولان فلان ضربني فلان قتل أحكم له، لا، إنما ينظر الإنسان الحال ويتتبع فراسة في ذلك. نعم. وذلك واجب عليه متى عدل عنه أثم وجرى في الحكم، يعني إذا عدل عن النظر إلى القرائن والملابسات وكذا وحكم الظاهر وفقط قال هذا يكون جائرا في الحكم. وكذلك إذا ارتاب بالدعوة سأل المدعي عن سبب الحق وأين كان، أو سأل المدعي عن سبب الحق وأين كان، أنت تقول لك عنده 1000 جنيه، فين أخذها منك وإمتى وإزاي ولما لم تكتب ورقا؟ طب أنت الآن بالك مثلا 5 سنين، لماذا لم تطالب؟ هل طالبت؟ طب كان في أحد معك وأنت طالب؟ طب كان في أحد معك وأنت تعطيه؟ طب كان هذا نتيجة تجارة أو كذا؟ طيب كان طيب؟ إلى آخره، يعني لابد من الاستفصال. نعم. ونظر في الحال هل يقتضي صحة ذلك؟ وكذلك إذا ارتاب بمن القول قوله كالأمين والمدعي والمدعى عليه، وجب عليه أن يستكشف الحال ويسأل عن القرائن التي تدل على صورة الحال. وقل حاكم أول اعتنى بذلك وصار له في ملكة إلا وعرف المحق من المبطل وأوصل الحقوق إلى أهلها. وأوصل الحقوق إلى إيه؟ إلى أهلها. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أتته امرأة فشكرت عنده زوجها وقالت هو من خير أهل الدنيا، يقوم الليل حتى الصباح ويصوم النهار حتى يمسي. ثم أدركها الحياء فقال جزاك له خيرا، فقد أحسنت إلينا. فلما ولت قال كعب بن ثور: يا أمير المؤمنين، لقد أبلغت في الشكوى إليك. فقال: وما اشتكت؟ ده هذه امرأة أتت تمدح زوجها، تقول: زوجي من خير أهل الدنيا، يقوم الليل حتى يصبح ويصوم النهار حتى يمسي، ودمتم. بس أي شكوى؟ جزاك الله خير، ما شاء الله ما شاء الله، نعم الزوج. أتت امرأته تمدحه بين يدي عمر رضي الله عنه، لكن كعبا أدرك المسألة فقال: لقد أبلغت في الشكوى إليك. فقال: وما اشتكت؟ قال: زوجها. قال: علي بهما. فقال لكعب: اقض بينهما. فقال: اقض وانت شاهد. قال: انك قد فطنت الى من لم افطن اليه. قال: ان الله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، صم ثلاثه ايام وافطر عندها يوما، وقم ثلاث ليال وبت عندها ليله. فقال عمر: هذا اعجب الي من الاول. يعني المراه طبعا بتشتكي انه ان زوجها يقوم الليل ويصوم النهار، متى يفرغ لها ومتى يعطيها حقها؟ فكان هذا محل الشك. القضاء جعل لربه حقا وجعل لأهله حقا. طيب ما حق المرأة؟ لو أن رجلا جمع بين أربع نسوة يكون حق المرأة كام؟ ليلة من أربع ليال. خلاص نخليه لك ليلة، هنا لا تتضرر الزوجة ولا يطول البعاد عنها ولا شيء من هذا، خلاص لك ليلة، وهو يتصرف في ثلاث ليالي. نعم. قال: هذا أعجب إلي من الأول. فبعثه قضية لأهل البصرة، فكان يقع له في الحكومة من الفراسة أمور عجيبة، وكذلك شريح في فراسته وفطنته. قال الشعبي: شهدت شريحا وجاءت امرأة تخاصم رجلا فأرسلت عينيها وبكت، يعني بكت وهي تخاصم رجلا تذكر مخاصمة له. فقلت: يا أبا أبي، ما أظن هذه البائسة إلا مظلوم، شوف مسكينة تبكي. فقال: يا شعبي، إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون. دعك من الدموع هذه، ليس الدموع دليل حق، لا الدموع ولا علو الصوت ولا، ليس دليل حق. نعم، فقد تكون المرأة قد قضمت زوجها ثم تأتي فتبكي، وما أقرب دمعة النساء. نعم. وتقدم إياس بن معاوية أربع نسوة، فقال إياس: أما إحداهن فحامل، والأخرى مرضع، والأخرى ثيب، والأخرى بكر. فنظروا فوجدوا الأمر كما قال. قالوا: وكيف عرفت؟ فقال: أما الحامل فكانت تكلمني وترفع ثوبها عن بطنها فعرفت أنها حامل، وأما المرضع فكانت تضرب ثدييها فعرفت أنها مرضع، وأما الثيب فكانت تكلمني وعينها في عيني فعرفت أنها ثيب، وأما البكر فكانت تكلمني وعينها في الأرض فعرفت أنها بكر. طبعا هذا إنما يكون عند القضاء والشهادة والحاجة إلى النظر. وقال المدائني عن روح: استودع رجل رجلا من أبناء الناس مالا، ثم رجع فطلبه فجحده، قال: ما لك عندي شيء. فأتى إياسا فأخبره، فقال له إياس: انصرف فاكتم أمرك ولا تعلموا أنك أتيتني، ثم عد إلي بعد يومين. فدعا إياس المودع فقال: قد حضر كثير وأريد أن أسلمه إليك. قد حضر مال كثير، صح، قد حضر مال كثير وأريد أن أسلمه إليك، أفحصين منزلك؟ منزلك أنا عندي مال كثير وأريد أن أسلمه إليك، عندك كده خزن وأشياء نأمن على هذا المال في بيتك؟ قال: نعم. قال: فأعد لي موضعا وحمالين وعاد رجل إلى إياس فقال انطلق إلى صاحبك فاطلب المال، فإن أعطاك فذاك وإن جحدك فقل له إني أخبر القاضي. فأتى الرجل صاحبه فقال مالي وإلا أتيت القاضي شكوت إليه وأخبرته بأمري. فدفع إليه ماله فرجع الرجل إلى إياس فقال قد أعطاني المال. وجاء الأمين إلى إياس لموعده فزجره وانطهر وقال لا تقربني يا خائن. فهمتم القصة؟ يعني هو لما أعطى الرجل رجلا مالا ثم عاد طلبه جحده، قال مالك عندي مال، أعطيني مالك، قال ما عندي مال. فذهب إلى إياس قال إياس خلاص أكتم أمرك وأنك لم تخبرني وأتيني بعد أيام. دعا الرجل المدعى عليه قال له تعالى أنا جاي لي مال كثير جدا وأنا عايز أحطه عندك وكذا، مالك بيتك حصين وكذا. قال أيوة نعم تمام كل شيء جاهز. قال طيب خلاص روح بس هات حمالين معاك وكذا وتطمئن على هذا عشان نديك المال الكثير هذا. هنا أثر الرجل ثم دعا صاحب المال قال له روح له بقى اطلب المال، إن أعطاك إلى أن يعطيك إياه إن امتنع خلاص يبقى ما أخذ منك شيء، وإذا امتنع فقلت له تعال بنا إلى إياس إن كان قد أخذ فيعطيك وإن كان ما أخذ ما عنده شيء. فقال أعطيني مالي وإلا رفعت أمرك إلى من؟ إلى القاضي. قال لا خذ المال هذا، ليه؟ لأنه يريد أن يحسن صورته عند إياس، إنما عشان يجيب طبعا المال الكثير، ماذا تصنع هذه الأموال؟ فأعطاه ماله فقال أعطاني مالي. هذا توصل إلى الحق عن طريق ماذا؟ عن طريق الفراسة. نعم فراسة، وهذه حيلة مشروع. نعم فأكذب هذا تورية، هذا تورية، وهذا يتوصل به الحق، هذا تحت بند الحيلة وليس الكذب، هذا تحت بند الحيلة مثل ما فعل يوسف عليه السلام، هذا تحت بند الحيلة وليس بند الايه الكذب. وقال يزيد بن هارون رحمه الله فقلد القضاء بواسطة رجل ثقة فأودع رجل بعض شروبه كيسا مختوما وذكر أن فيه 1000 دينار. فلما طالت غيبة الرجل فتق الشاهد الكيس من أسفله وأخذ الدنانير وجعل مكانها دراهم وقال وأعاد الخياطة كما كانت. وجاء صاحبه فطلب وديعته فدفع عليه الكيس بختمه لم يتغير، لأنه فتح الكيس منين؟ من تحت. وقال إني أودعتك دنانير والذي دفعت إليك فلما فتحه وشهد الحال رجع إليه وقال إني أودعتك دنانير والذي دفعت إليه دراهم. طبعا الدنانير إيه؟ أعلى من الدراهم. فقال وكيس بخاتمك. فاستعد عليه القاضي فأمر بإحضار المودع. فلما صار بين يديه قال له القاضي منذ كم أودعك هذا الكيس؟ فقال منذ 15 سنة. فأخذ القاضي تلك الدراهم وقرأ سكتها فإذا فيها ما قد ضرب من 2 و3. فأمره بدفع الدنانير إليه واسقطه ونادى عليه. حكم له بالدنانير. ليه؟ لأن الدراهم دي من كام؟ من 15 سنة. فإذا بها من سنة إذن هو كاذب. واستودع الرجل غيره مالا فجحده فرفعه إلى إياس فسأله فأنكر. فقال للمدعي أين دفعت إليه؟ فقال في مكان في البرية. فقال ومكان هناك؟ قال شجرة. قال اذهب إليها فلعلك دفنت المال عندها ونسيت فتذكر إذا رأيت الشجرة. فمضى وقال الخصم اجلس حتى يرجع صاحبك. وإياس يقضي وينظر إليه ساعة بعد ساعة ثم قال يا هذا أترى صاحبك قد بلغ مكان الشجرة؟ قال لا. قال يا عدو الله إنك خائن. قال أقل يعني تعرفها، تعرف الشجرة، تعرف الشجرة، لأنه قال أعطيته عند شجرة. فنظر إليه قال له اذهب يلا. فبعدين طلب ساعة بعد ساعة، فقال أترى صاحبك قد بلغ مكان الشجرة؟ قال لا. قال يا عدو الله إنك خائن. قال أقلني. قال لا، أقالك الله وأمر أن يحتفظ بي، احتفظ بي حتى جاء الرجل فقال له إياس إذا معه فخذ حقك. فتواصلوا بعد ما نسي ساعة بعد ساعة، فقال له صاحبك هذا ترى أنه قد بلغ الشجرة؟ لا لا لا لسه شوي، يعني أنت عارف مكان الشجرة معه. وجرى نظير هذه القضية لغيره من القضاء من القضاة، ادعى عنده رجل أنه سلم غريما له مالا وديعة فأنكر، فقال له القاضي أين سلمته إياه؟ قال بمسجد ناء عن البلد. قال اذهب فجئني منه بمصحف أحلفه عليه. فمضى واعتقل القاضي الغريب ثم قال له أتراه بلغ المسجد؟ قال لا، فألزمه بالمال. وكان القاضي أبو حازم له في ذلك العجب العجاب، وكانوا ينكرون عليه ثم يظهر الحق فيما يفعله، ينكرون عليه في بادئ الأمر ثم يظهر الحق فيما يقوله ويفعله. قال مكرم ابن أحمد كنت في مجلس القاضي أبي حازم، فتقدم رجل شيخ ومعه غلام حدث، رجل شيخ كبير ومعه غلام صغير، فدعا الشيخ عليه 1000 دينار دينا، فقال ما تقول؟ قال نعم. فقال قاضي الشيخ ما تريد؟ قال حبسه. قال لا. فقال الشيخ إن رأى القاضي أن يحبسه فهو أرجى لحصول مالي. فتفرس أبو حازم فيهما ساعة ثم قال تلازما حتى أنظر في أمركهما في مجلس آخر. يعني الولد قال نعم، فقال القاضي الشيخ ما تريد؟ قال حبسه. قال لا. فقال الشيخ إن رأى القاضي أن يحبسه فهو أرجى لحصول مال. فتفرس أبو حازم فيما ساعة ثم قال تلازم حتى أنظر في أمركما في مجلس آخر. فقلت له لما أخرت حبسه؟ فقال ويحك إني أعرف بأكثر الأحوال في وجوه الخصوم وجه المحق من المبطل، وقد صارت لي بذلك ذربة لا تكاد تخطر. هذه قد توجد. أنا أقول يعني الحمد لله صار لي فرصة بالمسوسين كثيرة أخبرتكم بها أمس، اتصل علي أخ من أسيوط، من أسيوط عادي، صار على السلام عليكم وعليكم السلام، شيخ أنا ودي أجلس معك عندي عدة أسئلة. قلت له من أين أنت؟ قال من أسيوط. قلت له أنت موسوس؟ قال نعم. فقط ما حصل إلا هذا، بس أنا أخبرته أنت منين؟ قال من أسيوط. شيخ أنا ودي أجلس معك عند عدة أسئلة، أنت من أين؟ من أين أنت؟ من أسيوط. قلت أنت موسوس؟ قال نعم أنا موسوس. طب من أين؟ لا لا عادي. أحيانا أنا أعرف طبعا من لهجة الصوت أعرف هذا، أحيانا أعرف من كثرة الاتصالات في وقت واحد، لأن دايما العاقل المتزن يعني لو تصل مرة اثنين ثلاثة ها يترك الاتصال شوية لكن ترى الموسوس أبدا لا يسقط، لأنه ما يتصل عليك إلا والروح قد بلغت الحلقوم. عادة الناس الآن لا يمكن ينتقل واحد من أسيوط. قلت له تعرف أنا منين؟ قال أيوة نعم من بيلة، مش مكفرش حتى من بيلة. لا ينتقل واحد من أسيوط إلى بيلة من أجل أن يسأل عن شيء صعب. هذا ممكن أن يكون مثلا السيوطي ممكن ينتقل، يعني لو كان في عهد شيخ الإسلام تيمية ممكن ينتقل شيخ الإسلام مثلا في بيلة يسأله، يبقى حركوا الفائدة وحركوا العلم وحركوا هذا، فهذا على خلاف المعهود. يعني المعهود إن الناس يأكلون الحرام يبتعدون، أما واحد ينتقل عشان يسأل تم يسأل في الهاتف، عارف يعني من الصوت إلى هنا يعني كم سيتكلف من وقت وجهد ومال ويستطيع أن يسأل في الهاتف، لكن الموسوس ما يصبر على الهاتف. زي ما قلت لك مسألة حياة أو موت، وأحيانا برضه في رسالة فضيلة الشيخ مسألة حياة أو موت أعرف على طول، واخد بالك؟ فصار لي خبرة بهذا. فقال نعم أنا إيه موسوس. فقلت له هاتف انا ودي بس اجي لك. قلت له ما يحتاجش يا ابني، لا يحتاج دين ولا اي حاجه، هي حاجه بسيطه بس اسال انت في التليفون، وعلى فكره لو جاءك كونسلت من العلماء لن يغني عنك شيء، الموسوس لا يمكن يطمئن اليه الى جواب. فكثرت الامور، مثلا واحد يتصل احيانا شيخ في شركه، اقول له حرام مباشره. طب شيخ تعرف السؤال حرام، ما في شركه حلال الا في شركه. طب كمل، في شركه شيخ بتنزل منتج طب خلاص قلت لك حرام. في شركه شيخ بتاخد اموال الناس حرام. شيخ في بنك حرام. خلاص هل تصح بالايه؟ بالخبر. في بنك، في شركه حرام على طول، ماذا عندك بعد ذلك؟ سترى الامر حرام، لانه ايضا بالخبره فين الشركه اللي تسال عنها او سالت عنها مره فكانت عمل بالحلال؟ فين البنك اللي صورته حلال في اي الصور حتى تقول البنك؟ اول ما يقول لك بنك، اول ما يقول لك شركه، اول ما يقول لك كذا على طول اعطيه الجواب حرام واستفسر منه بعد ذلك. فهو ليه اذى عن طريق الضربه والايه؟ فالقاضي كذلك طبعا كل يوم في عشرات المسائل، فصار يعرف يا اخوان نظرات وملامح وطريقات من يدخل عليه. نعم. قال وقد صارت بذلك ضربة لا تكاد تخطئ، وقد وقع إلي أن سماحة هذا بالإقرار عين كذبه، ولعله ينكشف لي في أمره ما أكون معه على بصيرة. يقول وقد وقع لي أن سماحة هذا بالإقرار عين كذبه. الشيخ بيقول ده عليه 1000 دينار، فقال له هي ما تقول؟ قال ايوه نعم على طول. هذا زي ما قلت لك على خلاف الايه؟ على خلاف المعهود، ده على خلاف المعهود. طيب وقد وقع، طيب ولعله ينكشف من امره ما يكون معه على بصيره. اما رايت قله تغاضبهما في المناكره وقله اختلافهما وسكون طباعهما مع عظم المال؟ يبقى في قرائن كده قدامك، ها؟ واحد يطعن في واحد يضيع السلفيه بعد 15 يوم يدعوه الى مسجده والبركه مع الاكابر، يبقى على طول ايه؟ تعرف في مصلحه. واحد ماسك صالح آل الشيخ ما عادش وراه، ما عادش في امه الاسلام الا صالح آل الشيخ. الرجل المعروف بعلمه وفضله ولو اخطا في فتوى، لكن يتابع الفتوى اخواني سروري حزبي ولابد ولا نقبل توبته الا اذا خرج وكذا. هو تفكر صح عشان يسمعك ولا حاجه مثلا؟ حاجه عجيبه في حاجه. وبعدين كان اللي قرب يا هناك مبتدئ، بعدين الثناء نازل، في حاجه، في شيء ما يحصل كده التغير في لحظه. كان اللي قرب كان علامة المبتدع ده انت ليك مواد على القناة. لا انا ما كنتش اصل، ما كنتش عارف اصل، اخدوها مع اصل كده. فجأة خد المواد اهي. في حاجة، في حاجة. فلان قال وافق الألباني في العبارة، قال مرجئة. لا ده احنا اسكت، ده بيان من كذا. فلان يقول عجز كلام الله ان يوجد لفظة تليق بإخوان المسلمين في القذار. أترون هذه الكلمة كم مبلغها؟ عجز كلام الله، رجل بتاع الأسماء والصفات، عجز كلام الله ان يوجد لفظة تتناسب بإخوان المسلمين في القذار. طبعا ده تكفير اخوان المسلمين نصا، لان القران تكلم عن فرعون وهارون وقارون وكذا، تكلم عن هؤلاء. لكن عجز يتكلم. اثنين، نسبه العجز الى كلام الله سبحانه وتعالى، هذه مصيبه. طيب فين البيانات؟ السؤال بقى اين البيان؟ اين البيان؟ ما حجم هذه من تلك؟ ده لو كانت خطا مش عليها كبر العصر، لا هذا يدل على ان في ايه؟ في محاباه. لا يدل على ان الغضب للمنهج، وان الولاء والبراء للمنهج. وإن ادعي هذا فلا تكن مغفلا، كن يقظا. قال: أما رأيت قلة تقاضبهما في المناكرة وقلة اختلافهما وسكون طباعهما مع عظم المال 1000 دينار، ويأتي بالولد معه عادي جدا جدا، والولد يدعي الولد يقر بهذا، وما جرت عادة الأحداث بفرط التورع حتى يقر هذا طوعا عاجلا. ليس هذا من التورع العالي جدا يكون في الأحداث؟ نعم، زي ما قلت لك ايه، هينتقم من الصوف عشان يسال اسئله، ده مش طبيعي، هذا ليس طبيعي. الطبيعي ان ايه؟ الطبيعي ان الرجل يطلق امراته مثلا، فتلح امراته ان يستفتي الزوج الشيخ، لا مش بستفتي مشايخ، هذا الموجود. لكن واحد ينتقم بمساله، ده البخاري بوب في صحيحه باب الرحله في المساله النازله، باب بوب رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد زعمت المرأة أنها أرضعتني أنا وفلانة. فقال النبي: كيف وقد قيل. باب الرحلة في المسألة النازلة تنزل، ده بيبوب عليه عند الأئمة. قال: حتى يقر هذا طوعا عاجلا منشرح الصدر على هذا المال. قال: فنحن كذلك نتحدث إذ أتى الآذن يستأذن على القاضي لبعض التجار، فأذن له، فلما دخل قال: أصلح الله القاضي، إني بوليت بولد لي حدث يتلف كل المال، يظفر به من مالي في القيام عند فلان، فإذا منعته احتال بحية تضطرني إلى التزام الغرم عنه. وقد نصب اليوم صاحب القيام يطالب ب1000 دينار حالا، وبلغني أنه قد تقدم إلى القاضي ليقر له فيسجنه، وأقع مع أمي فيما ينكد عيشنا إلى أن أقضي عنه. فلما سمعت بذلك بادرت إلى القاضي لأشرح له أمره، فتبسم القاضي وقال لي: كيف رأيت؟ الولد ده مع الرجل ده إيه؟ الولد ده حدث ابتلي به الرجل، لا يحسن التصرف، الرجل يستغله، فإذا استغل قال: أنا لي عنده أموال، وطبعا الأم تحزن لولدها فتقول: ادفع له، ادفع له إيه؟ ادفع له ما يدعي به، ابني ابني يسجن، ابني يروح، ابني يعمل، ابني يسوي. فقال: ان بوليت بولدي لي حدث يتلف كل مال يظفر به من مالي في القيام عند فلان، فاذا منعته احتال بالحيل، يعني بياخذ الفلوس عنده ويروح القيام ده، يبدو ان هو يكون مثلا مغني وكذا، عنده له يعني، فده بيصرف بيصرف على طول، زي كثير من اولادي الان ياخذ المال فيضطر بقى ممكن يسرق من ولا ابوه او يحتال. يا ابي انا عايز فلوس الدرس، حاضر خد فلوس الدرس، ما دفعش فلوس الدرس. يا ابي اطنا زميلي استلف مني مش عارف ايه، خلاص خد مش عارف. وكل هذه حيل من اجل ان يذهب الى السايبر ويذهب الى المقاهي ويذهب الى ايه، كل هذه الحيل. فهو بيقول: انا ابتليت بهذا، فاذا منعت احتال الحيل تضطرني الى التزام الغرم عنه. اليوم جاء الرجل وحصل كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، فالولد إذن كان هادئا في الإقرار، والرجل كذلك لأنه يضمن أنه سيأتيه المال بعد ذلك. فقلت: هذا من فضل الله على القاضي. فقال علي بالغلام والشيخ، فأرهب أبو حازم الشيخ ووعظ الغلام فأقر، فأخذ الرجل ابنه وانصرفا. نعم. قال أبو السائب: كان ببلدنا رجل مستور الحال، فأحب القاضي قبول قوله فسأل عنه، فزكي عنده سرا وجهرا، فرسله في حضور مجلس لإقامة شهادة، وجلس القاضي وحضر الرجل، فلما أراد إقامة الشهادة لم يقبله القاضي، فسئل عن السبب: هذا رجل أنت اللي مختاره رجل؟ فقال: انكشف لي أنه مرائن فلم يسعني قبول قوله. قيل له: ومن أين علمت ذلك؟ المرأي هذا بيكون إيه يا أخواني؟ ده نية قلبية. المرأي هذا من يعلم حاله؟ قال: طيب تعرفت من إيه؟ قال: كان يدخل إلي في كل يوم فأعد خطاه من حيث تقع عيني عليه من الباب إلى مجلسي، فلما دعوته اليوم جاء فعددت خطاه من ذلك المكان فإذا هي قد زادت ثلاثا أو نحوها، فعلمت أنه متصنع فلم أقبله. طبعا أيضا المرائي له علامات معروفة، يعني أيضا يعرفها الإنسان أو المؤمن بفراسة قلبه، كما قال والد أحد العلماء له: يا أبتي، ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ قال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. خد بالك، معروف يعني، معروف اللي يرائي معروف من غيره في الغالب بأمارات وعلامات، ولا يخفى شأن المرائي إلا يعني بصعوبة، وقد يظهر ذلك يوما ما بإذن الله تعالى. نعم. قال ابن قتيبة: شهد الفرزدق عند بعض القضاة فقال: قد أجزنا شهادة أبي فراس وزيدون. فقيل له حين انصرف: إنه والله ما أجاز شهادتك. شهد الفرزدق عند بعض القضاة فقال: قد أجاز شهادة أبي فراس وزيدون. فقيل له حين انصرف: إنه والله ما أجاز شهادتك. إزاي وهو يقول شهد أجزنا؟ والله فراسة إمام المتفرسين وشيخ المتوسمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي لم يكن تخطئ له فراسة. لا، يبقى هي والله دي تبعها. نعم، إنه والله ما أجاز شهادتك والله. ثم وضع عنوانا: فراسة إمام المتفرسين. صحيح. اي نعم. طيب، فراسة عمر. قال ليث بن سعد: اتى عمر بن الخطاب يوما بفتى، او اتي بفتى امرد، وقد وجد او وجد قتيلا ملقا على وجه الطريق، فسال عمر عن امره واجتهد، فلم يقف له على خبر فشق ذلك عليه، فقال: اللهم اظهرني بقاتله. حتى اذا كان على راس الحول وجد صبيا مولودا ملقا بموضع القتيل، فاتى بعمر فقال: ظفرت بدم القتيل ان شاء الله تعالى. فدفع الصبي الى امراه وقال لها: قومي بشانه وخذي منا نفقته وانظري من ياخذه منك، فاذا وجدت امراه تقبله وتضمه الى صدرها فاعلميني بمكانها. فلما شب الصبي جاءت جاريه فقالت للمرأة: إن سيدتي بعثتني إليك، تبعثي للصبي لتراه وترده إليك. قالت: نعم، اذهبي به إليها وأنا معك. فذهبت بالصبي والمرأة معها حتى دخلت على سيدتها، فلما رأته أخذته فقبلته وضمته إليها، فإذا هي ابنة شيخ من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت عمر فأخبرته فاشتمل على سيفين، ثم أقبل إلى منزل المرأة فوجد أباه متكئا على باب داره، فقال له: يا فلان، ما فعلت ابنتك فلانة؟ قال: جزاه الله خيرا يا أمير المؤمنين، هي من أعرف الناس بحق أبيها، مع حسن صلاتها والقيام بدينها. فقال عمر: قد أحببت أن أدخل إليها فأزيدها رغبة في الخير وأحثها عليه. فدخل أبوها ودخل عمر معه، فأمر عمر من عندها فخرج وبقي هو والمرأة في البيت. فكشف عمر عن السيف وقال: اصدقيني وإلا ضربت عنقك. وكان لا يكذب، من الذي يكذب؟ وكان لا يكذب، يعني إذا توعد. فقالت: على رسلك فوالله لأصدقن، إن عجوزا كانت تدخل علي فأتخذها أما، وكانت تقوم من أمر بما تقوم به الوليدة، وكنت لها بمنزلة البنت حتى مضى لذلك حين. ثم إنها قالت: يا بنيتي، إنه قد عرض لي سفر ولي ابنة في موضع أتخوف عليها فيه أن تضيع، وقد أحببت أن أضمها إليك حتى أرجع من سفري. فعمد إلى ابن لها شاب أمرض، فيأت كهيئة الجارية وأتتني به لأشك أنه جارية، فكان يرى مني ما ترى الجارية من الجارية، حتى اغتسلني يوما وأنا نائمة، فما شعرت حتى علاني وخالطني، فمددت يدي إلى شفرة كانت إلى جانبي فقتلته، ثم أمرت به فألقي حيث رأيت، فاشتملت منه على هذا الصبي، فلما وضعته ألقيته في موضع أبيه، فهذا والله خبرهما على ما أعلمتك. فقال صدقت، ثم أوصاها ودعا لها وخرج وقال لأبيها نعمة الابنة ابنتك، ثم انصرف. شوف انظر إلى ما اشتال به أمير المؤمنين على هذا الصبي. هذا مكان المقتول فيه علاقة، ننظر الصبي هذا له أم، نحن نريد أن نعرف من التي وضعت الطفل هنا، وهذا هو الخير. فاحتال هذه الحيلة ودفعه إلى امرأة ترضعه وكذا، وتنظر من يأتي ويسأل عنه، حتى علمت هذه الجارية وكذا إلى آخره، وكانت الإيه القصة. ما القصة؟ هي هذه، هي التي قتلت هذا الغلام الأمرد الذي أدخلته المرأة عليها على أنه جارية، واطمأنت أنه جارية وظنت أنه جارية، حتى افترفها يوما وحملت منه فقتلته، ولما حملت منه وولدت وضعت الولد هناك في هذا المكان، وكانت القصة. نعم. استوجب؟ لا، هذه تمد دون عرضها، هذه قتلته عن مدافعة عن عرضها. ايوه، هذا طب خلاص، هذا افترسها فقتلته لكونين ترك عرضه. نعم. ايه؟ اي نعم. كيف الوقت؟ طب هي الان كان بعد ايام؟ طيب. نعم نائمة، هي فوجئت، واحدة قامت فوجدته نائمة عليها، ولم تقوى على الخلاص منه، لم تقوى على الخلاص منه. نعم. وفي ايه؟ يعني إن ثبت مثل هذا القصص، قد يكون من جهة الإسناد ليس يثبت، لكن من جهة شهرته في النقل قد يثبت، ولهذا يسامح في الأخبار ما لا يسامح في الأسرار من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالأخبار بابها أوسع. وقال نافع عن ابن عمر، بينما عمر جالس رأى رجلا فقال لست ذا رأي إن لم يكن، أو لست ذا رأي إن لم يكن هذا الرجل قد كان ينظر في الكهانة، ادعوه لي. فدعوه له فقال هل كنت تنظر وتقول في الكهانة شيئا؟ قال نعم. سبحان الله. المهم ذكر من فراسته رضي الله عنه الكثير، ثم قال فراسة الحاكم، ومن فراسة الحاكم ما ذكره حماد بن سلمة عن حميد الطويل أن إياس بن معاوية اختصم إليه رجلان، استودع أحدهما صاحبه وديعة، فقال صاحب الوديعة استحلفك بالله، فقال صاحب الوديعة استحلفه بالله مالي عنده وديعة، فقال إياس بل استحلفه بالله ما لك عنده وديعة ولا غيرها. ليه؟ لأنه لو قال مالي يقصد المال، ويبقى الحلف إنه عن نفسي، استحلفه بالله مالي عنده وديعة. لو قال والله مالي عنده وديعة لقال الحاكم إذن أنا مالي عنده وديعة، حلف إن مالي عنده وديعة. قال لا، بل استحلفه بالله ما لك عنده وديعة ولا غيرها. تبعتم يا إخواني تفسير مالي؟ فمالي تحتمل نافية أي ليس لي عنده، وتحتمل إيه؟ مالي المال. فلو حلف قال والله مالي عنده وديعة، يبقى إذن هنا حلف على أن عنده الوديعة، أن المال عنده وديعة. وهذا من أحسن الفراسة. فإنه إذا قال ما له عندي وديعة احتمل النفي واحتمل الإقرار. فينصب ماله بفعل المحذوف مقدر، أي دفع ماله إلي، أو أعطاني ماله، أو يجعل ما موصولة والجر بضم صلتها، ووديعة خبر عن ما. فإذا قال ولا غيرها تعين النفي. وذكر أيضا أخبارا في هذا. قال رجل إياس بن معاوية، طبعا يضرب به المثل يا إخواني، يضرب به المثل، وشريح وكذا في قضاة الإسلام يضرب بهم المثل. قال رجل إياس بن معاوية علمني القضاء، فقال إن القضاء لا يعلم، إنما القضاء فهم، فهم، ولكن قل علمني من العلم، وهذا هو سر المسألة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهم سليمان وكلا أتينا حكما وعلم، فخص سليمان بفهم القضية وعمهما بالعلم، فدل هذا على أن الفهم زائد على العلم. شوف الاستنباط يا اخوان. قال علمنا القضاء، قال القضاء ما يعلم، انما القضاء فهم، والفهم هذا ما يعلم، ولكن قل علمني الايه؟ العلم. فالعلم يعلم، العلم مسائل، اما القضاء والفراسه والتوفيق وفتح الله عز وجل على القلب والذكاء، وتستنبط مثلا قد يدخل عليك تامر فتشعر دخول اليوم تامر انت في عندك حاجه، لا والله يا شيخ لا في في حاجه، ما الذي حصل؟ حصل كيت وكيت وكيت وكيت. او تامر يدخل فتقول انت في حاجه بسطاك اليوم يا تامر، مع انه ما قال شيء، لكن ترى السرير البشر على وجهه. هذا الانسان يؤانسه في زوجته، في ولده، في لا سيما من تخالطه بكثره، والقاضي يخالط الكثير والكثير. الشاهد يا اخواني ان الانسان متكلم في العلم والمتكلم في القضاء والحكم بين الناس لابد يكون عنده مؤهلات زائده عن العلم، وهي مؤهلات الايه؟ وهي مؤهلات الفهم والبصيره والنظر. ولهذا الذي عنده سعه افق حتى في تناول المسائل العلميه تجده ماذا؟ تجده قويا في العرض، ترتيب الادله والنظر الى موضع الدليل والزام الخصم، هذه كلها مسائل انما تكون نتيجه التعامل الطويل مع مسائل العلم وخلاف العلماء. ولهذا حتى واحد يحكي لك موضوع، يعني بعض مثلا الناس ممكن يحكي لك موضوع ساعة كان يختصر في خمس دقائق أو يختصر في عبارة، كان يمكن يختصر في هذا وتنتهي المسألة. ليه؟ لأنه ليس عنده الفهم. وأنت كذلك ممكن واحد يجي يعرض مسألة يلف ويدور وكذا، وفي النهاية يصل إلى ماذا؟ يصل إلى كلمة واحدة، لو كان عالما ولو كان طالب علم جيدا لقاله. ومن هنا كررت لكم كثيرا، من يجلس عند ابن باز والعلماء الكبار، أنا على يقين إن شاء الله تبارك وتعالى أنني لو أنا على يقين. لماذا؟ أقول لكم حادثة. أحد الإخوة حضر معي الفوزان من صفرتين كده ثلاثة، طبعا فوزان وراح بقى الفوزان الفوزان الفوزان الفوزان الفوزان، حضرنا درس وطلعنا. والله يا اخواني انا طبعا الحمد لله انا منتظر منطقه، عايز اقول حاجه بس منتظرها مش عايز ابداه بها، حتى رجعنا البيت وقلت عشاء فالشيخ بس انا عايز اقول لك على حاجه. قلت له نعم. قال يعني بصراحه يعني هو الشيخ مثلا يعني الشيخ مش هو يعني الايه اللي احنا بنسمع عنه وكذا، انا منتظر يقول هذه اصلا ليه؟ هو عايز زي حالتنا كده اللي يقعد يرغي ويقول ويقول كتير ويوصل للمراد بعد 7 سنين مثلا. لكن الكلام الذي يقوله الشيخ انت تقوله في ساعات، هو لا يتفطن هذا لانه لا يعرف اصلا لغه العلم ولا يعرف المراد بالعلم. كذلك ابن باز، لا الفوزان اوسع من ابن باز كثيرا. امال لو انت حضرت ابن باز بقى، لو ماذا لو حضرت ابن باز؟ شوف بقى بيمر معنا في تعليقات على السنن، لما بنجيب تعليقات ابن باز شوف ابن حجر بيتكلم وينقل عن ابن بطال وينقل وينقل وينقل وينقل وفي النهاية يوم إبراهيم يقول إيه ابن بدل الشيخ لو تعليق، خلاص قطع كل شيء. تجد التعليق الذي في صلب الأمر سبحان الله، والذي يفرحنا. والله يا أخواني أنا لا أذكر مرة يعني اختار الشيخ ابن باز اختيارا وقع في نفسي أن الحق بخلافه، إلا مرة واحدة وهي الإيثار، مسألة الإيثار في القرب، فهو فضل رحمه الله تعالى أو رجح إيثار في القرب، ولعل الحق يكون معه. لكن الذي نرى أن الإيثار في القرب هذا يتنافى مع أدلة القرآن، وفي ذلك فليتنافى المتنافسون لمثل ذلك فليعمل العاملون لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا الإنسان على ذلك لفعل وكذا وكذا. حتى الأوجه اللي ممكن أن نستدل بها على الإيثار في القرب ليس فيها الإيثار، وإنما فيها الانتقال إلى قربة أعلى. وأذكر يوم الشيخ استدل كان يقرأ عليه في زاد المعاد، ومن هنا استدل بهذه الفائدة، وهي أن عمر رضي الله عنه لما طلب من عائشة رضي الله عنها أن تأذن له فأن يدفن مع صاحبيه، فإن هذا قد يكون من باب ماذا؟ من باب تحصيل قربة أعلى بالتنازل عن هذه القربة، وليس من باب إثار قربة لا عوض لها. في فرق إن أنا ممكن الوقت أتنازل لأبي عن مكان في الصف الأول، ممكن رجاء أن أصل إلى ما هو أعلى، لأن أنا أعرف شدة أبي، ولو تقدمت إلى ذلك أبي قد يغضب علي وظن أنني عاق. فحينما أقدم طلبا للبر وهو قرب أعلى مما أحصله من الصف الأول قد يكون هذا، إنما قربة لا عوض فيها، فنرى أنه لا إثارة في القرب. لكن الشيخ الحقيقة قليل الكلام، لكن قل ترجيح لابن باز إلا ويدخل قلبك. ولهذا أنا أنصحك برجوع لكتاب ابن باز، واختر المواضع التي تخالف فيها ابن باز، قليلة قليلة قليلة جدا، من أقل أهل العلم في المخالفة. سبحان الله، اختيارات ترجيحات وجمع عجيب جدا. لكن الذي يفهم العلم، وإلا ستجلس عند ابن باز تقول صراحة أنا يعني الدرس يمكن ما يجيبش إيه كلفته وتعبه. هكذا العلماء. نعم، مثلا أخ يجي إم بيك أول ما يقول الحمد لله رب العالمين تعرف أخ ده متقن ولا لا؟ على طول. طب صوته حلو ولا لا؟ تعرف على طول. أو الحمد لله رب عباس خلاص. يقرأ بقى إذا جاء نصر الله، يقرأ تبت يد أبي لهب، يقرأ ده بس، واخد بالك؟ يقول لك مثلا أنت يعني ما سمعتش برضه منه كتير، لا خلاص عرفت عرفت معروف. أول ما يقول الحمد لله رب العالمين تعرف هذا الأخ إذا كان متقنا أم لا، مخرج مضبطها ولا لا، ما تحتاج. لكن غيره مثلا قد لا يلتفت إلى ما عنده. فإذا كان الإنسان يعرف ما العلم قدر العالم. نعم، وكذب الرجل اللي بيقول لك احنا بعتنا للفوزان كتاب فلان ده في الارجاء، بعت الفوزان كتاب عشان نقيم عليه الحج، بالله عليك بيعرف يعني ايه علم علماء؟ الرجل الكبير سنا اللي بيقول احنا بعتنا الفوزان كتاب فلان عشان نقيم عليه الحج، ده يعرف يعني ايه علم؟ قال الفوزان، الاخ بيقول الفوزان مسجل عليه قال كذا، قال له عشان كده احنا عندناه كتاب. قال له طيب ولو لم يرجع الى هذا القول هل يكون مبتدعا تبدعونه؟ قال يعني ال يعني لا يعني لا، اصل الرجل كبير وكذا. كبير ايه وصغير؟ خلاص اقيمت عليه الحجه ومصر على الارجاء، هيبقى الفوزان مصر على الارجاء. نعم، فهذا ما يعرف ما معنى علم، لا يعرف معنى علم. نعم، والذي اختص به إياس أو اختصر إياس وشريح مع مشاركة بالآية العظيمة في العلم هو الفهم في الواقع والاستدلال بالأمارات وشوائل الحال، وهذا الذي فات كثيرا من الحكام فأضاعوا كثيرا من الحقوق. الآن أنا ماشي مثلا أذكر يوم وإحنا جايين من مكة انا واخ كان معنا النساء في السياره، وقفت السياره. طبعا وقفت السياره في طريق مكه يعني، واحنا جايين بالليل والطريق طبعا ملي وافلت. وما الذي يدريك ان هذا اصلا، اننا مثلا قد نكون قطاع طريق، وبعدين مين اللي عارفك اصلا حتى يقف لك؟ خد بالك، لو انك وجدت هذا المنظر، لمن تقف ولمن لا تقف؟ قد يقول قائل اقف لان معه نساء، ومحال يكون بلطجي مع نساء. وقد يقول قائل لا، انظر الى المنظر، منظر الرجل ومنظر المرأة اللي معه، منظر النساء ومنظر يعني مثلا امرأة بس غير اولاد وصبيان وصغار مثلا، لان دي بعيدة شوية عن البلطجي ياخد، بعيدة من كانت من السبع شيء، لكن بعيدة. لكن المرأة لا تلفيق، ممكن يكون رجل فالبس نقابا، لكن هذا تظهر له امارات. من تقف يوم تظهر، قد يظهر امارات. الاصل انك ما تقفش بالليل، لا سيما مع خراب الزمن. يعني ذهب عصر ان وقفت، ما تقف ليه؟ ابن تيميه ولا الذهبي ولا ابن القيم ولا ابن رجب، ذهب العصر هذا اصلا. يعني احد اخوانكم اسال الله عز وجل ان يفك كربه وان يقيه وان يسلمه من كل سنه مكروه. يعني قبل صلاه العصر وصلنا خبر وقفوا ناس بنساء، ثم كان الامر فيه التلاعب الكبير. فالشاهد انسان ما اطمئن حتى لو موجود نساء، لكن هناك الوقت، هناك المكان، هناك الشخص، هناك العلامه، هناك الاولاد، هناك يعني اشياء امارات قد تجعلك ايضا لا تمنع ايه خير. ولهذا وقف لنا رجل واقف جاي معاه حاجه ورا ظهره، واخد بالك؟ فالحقيقه لما شفنا انا والاخ شكلنا يعني مش معقول ان يكون ونساء في السياره معنا صبيان وكذا، فوقف جزاه الله خير، واخد بالك؟ فقد يكون هناك امارات تدل على الصدق. فباب الامارات باب واسع، والانسان لا يكون غبيا ولا بليدا في الفهم. نعم. فجأة الى الرقم. هذا باب ماسع الحقيقه في القضاء والعلم. ولذا شوف مثلا فراسه جعفر بن ابي طالب لما جاء عمرو بن العاص وقال وشكوا هؤلاء الى النجاشي، فهو قلب الامر عليه، قال للنجاشي اساله افررنا منه من هناك بدم؟ قتلنا احد وفررنا بدم؟ قال لا. قال طيب اخذنا مال احد ففررنا به؟ قال لا. طيب لماذا؟ انت تطلب ماذا؟ تطلب ماذا؟ تغار على عيسى بن مريم يعني انه في نظر تقول يسبون عيسى؟ وهل أنت تغار على عيسى؟ أنت أيها الوثني ولا يسجدون لك؟ هل أنت تغار على الملك أنه لا يسجد له أحد؟ هذا كله دليل افتراء يا أخوان. نعم. ذلك يقول لك مثلا، مثلا يا شيخ والله مثلا والله يا شيخ احنا بنحبك وانت صراحة يعني جزاك الله خير، بس صراحة يعني حواليك أحمد ومحمد وإبراهيم وزدحمد دول يعني يا شيخ يعني هم اللي قد يسيئون إليك يا شيخ وكذا وكذا وكذا. قل له أنت تسيء إلي، أنا لا أعجبك، دعك من محمد وإبراهيم وعلي وزدحمد، إنما أنت تتوصل إلى هذا. وما الذي عند أحمد؟ ما الذي عند أحمد؟ أصل يا شيخ حدادي وكذا، حدادي بأمارة إيه؟ أنه خالف شيخك؟ يا شيخ اصله هو تكلم في واحد من اهل العلم. طيب كويس، واللي انت تتكلم عنه هذا ما عندوش 20 تكلموا في احاد من اهل العلم، فلماذا لا تذهب اليه؟ تاتي انت الى هنا وتنصح؟ لماذا لا تذهب اليه تنصح انت كذلك؟ فهناك امارات واشياء يعني يعلم بها الشخص. نعم. ذلك يقول لك مثلا يا شيخ والله مثلا والله يا شيخ احنا بنحبك وانت صراحه يعني جزاك الله خير، بس صراحه يعني حواليك احمد ومحمد وابراهيم وزدحمد دول يعني يا شيخ يعني هم اللي قد يسيئون اليك يا شيخ وكذا وكذا وكذا. قل له انت تسيء الي، انا لا اعجبك، دعك من محمد وابراهيم وعلي وزد أحمد، إنما أنت تتوصل إلى هذا. وما الذي عند أحمد؟ ما الذي عند أحمد؟ أصل شيخ حدادي وكذا، حدادي بأمارة إيه؟ أنه خالف شيخك؟ يا شيخ أصله هو تكلم في واحد من العلم. طيب كويس، واللي أنت تتكلم عنه هذا ما عندوش 20 تكلموا في أحد من العلم، فلماذا لا تذهب إليه؟ تأتي أنت إلى هنا وتنصح، لماذا لا تذهب إليه تنصح أنت كذلك؟ فهناك أمراض وأشياء يعني يعلم بها الشخص. نعم، زي بعض المشايخ فراسة في الخطبة، بتروح تخطب امرأة طبعا بتدخل عليك بقى قاعدة، لا انت عارف طولها ولا انت عارف لابسة، مش عارف بتاع ده كعب عالي ولا كعب واطي ولا ايه. فبعض المشايخ اخبرني، طبعا عايز بقى يتأكد كل شيء، فلا يعني خذ هذا الحديث، اكتب هذا الحديث. طبعا البنت ما معها ورقة ولا قلم، اراد ان يملي عليها حديثا مسندا، حديث طويل عند مسلم. طيب ماشي اكتبي، طب ما فيش، طب روح هات قلم وورقة، تروح تجيب القلم والورقة. وطبعا الكاتب يضع نظره في الورقة، يبقى النظر ايه؟ لا يفتح بقى، ياخذ براحته ينظر، وهي طبعا رأسها فين؟ في الورقة، وتكتب وتكتب وتكتب وهكذا. فهذا ايضا امور تحتاج ايضا الى ايه؟ الى فراسة. فبتعرف ايه مثلا عندها الراء لا ولا ها؟ برضو تختبرها في حرف الراء، في حرف مش عارف ايه، في حرف ايه، في حيل كثيرة. المهم في النهاية الا يكون المؤمن كيسقط، انما يكون كيسا فطنا في كل باب من ابوابه، يعني جهة لابد ان يكون كيسا فطنا. نعم.